بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله آخر كتاب اللباس في سنن أبي داود سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله، قد وصلنا إلى الباب 43 في جلود النمور والسباع، والحديث 4129. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في جلود النمور والسباع. حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. قال: وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: أبو المعتمر شيخ من الحيرة، كان بصريا، يقال له يزيد بن طهمان. قال: وكان بخراسان أيضا. نعم، يقول: لا تركب الخز، الخز الحرير، تقدم من الخز نوعين لكن هنا الحرير، ولا النمار. وقال عندكم إنه إنما نهي عنها لما فيها من الزينة والخيلة تغير القلب. وعند النسائي أن سمع معاوية وعنده جمع من الصحابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قال: تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب على جلود النمور؟ قالوا: نعم، على جلد النمور. قالوا: نعم. فإذن الركوب عليها لا يصلح، أن تركب على جلد النمر أو جلد الأسد أو جلد الفهد أو الخز لا يصلح، هذا هذا ليست للمتقين ولا للمؤمنين. والمراكب والملابس تغير القلب اللي قلبه حي. عمر رضي الله عنه لما أتى الشام واركبوه على ذاك البردون، ما مشى خطوات إلا نزل وقال: أنكرت قلبي. قال: أنكرت قلبي، ردوا إلي راحلتي. فما في شك إن المراكب تؤثر، فكيف إذا كان مما عرف به أهل الدنيا والملوك والمترفين والخز والنمار ونحوها؟ لا ينبغي المؤمنين أن يفعلوا هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. الله أعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن عندكم أنه جعل هذا من منكرات، يعني كثير من طرق فيها نكارة، لكن جاء موقف، جاء موقوف عن بعض الصحابة واستوفى عندكم، الله أعلم، لكنه منهي عنه. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وافد المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي رضي الله عنهما توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال له: ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفاها الله عز وجل. قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمع حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن لبس الذهب؟ قال: نعم. ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المئتين، ففرقها المقدام على أصحابه. قال: ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. الله أعلم، لأن الطريق فيه بقية، وخاصة بقية أبو يحمد بن الوليد الحمصي، يعني يخشون بعض حديثه، لكن يمكن هذا. المقدام بن معدي كرب هذا أحد الصحابة رضي الله عنه، وهو راوي حديث يوشك أحدهم شبعان متكئ على أريكته، إذا جاءه الحديث من أمره قال لم نجده في القرآن، هو راوي هذا الحديث وله أحاديث أخرى. وعمر بن الأسود. فالمراد المعاوية أخبر المقدام بموت الحسن بن علي رضي الله عنه الذي تنازل عن خلافة لمعاوية فرجع المقدام، فقيل له أتراه مصيبة؟ قال نعم إي والله مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي، يعني الله أعلم من ناحية الشبه، من ناحية الشبه سبحان الله الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قطعة منه، وحسين يشبه والده رضي الله عنهم جميعا. فقال الأسدي هذا الله أعلم أنه يريد التقرب لمعاوية ولا يريد، قال جمرة وأطفأها الله عز وجل، يقصد موت الحسن، يعني مع أن الحسن رضي الله عنه قد أطفأ الجمرة هو حي، ترك لهم الخلافة كلها وتنازل وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على ذلك، وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، وكل مؤمن يحمد للحسن بن علي رضي الله عنه هذا الصنيع إن ترك الخلافة وترك الدنيا وجمع الله المسلمين بعد الشتات. يقولون بعض العلم وإن الله سيعوض الحسن بن علي إن في آخر الزمان يكون المهدي من ذريته، هو يكون المهدي اللي يملأ الأرض عدلا ويعيدها خلافة على منهاج النبوة سيكون من ذرية الحسن ابن علي، وسنأخذ إن شاء الله الأسبوع القادم حديث المهدي. حتى أن ابن تيمية عقد يعني مقارنة والله أعلم بين الحسن والحسين وإسحاق وإسماعيل، فقال إسحاق عليه السلام كان في ذرية أنبياء كثر، وإسماعيل ما لم يكن في ذريته أنبياء، لكن إسماعيل جاء في آخر الزمان نبي من ذريته فاق جميع الأنبياء. قالوا هذا يشبه ما الحسن والحسين، فإن الحسين صار من ذريته أئمة وعلماء وناس يدعون فيهم إمامه وناس صالحين، منهم ابنه زين العابدين ومحمد بن علي إلى آخره. والحسن رضي الله عنه سيأتي في آخر الزمان رجل من ذرية الحسن اسمه واسم أبيه وافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه يملأ الأرض عدلا ويعيدها خلافة على منهاج النبوة، ففي شبه بإسماعيل وإسحاق من هذا الوجه. فالمراد أن الحسن أصلا هو أطفاء الجمرة هو حي، لكن بعض الناس إذا جاء عند السلطان يريد أن يرضي السلطان ولو كان أن يغضب السلطان، هذا معاوية ما رضى الكلام هذا، ولذلك الدخول على السلاطين شر، لأنك إن سمعت كذب ستصدق وإن رأيت منكر لا تنكر، ولا يدخل إلا عالم متمكن قد ترك الدنيا خلف ظهره وقطع في العمر سنين، وإلا فإنه يدخل واحد بوجه ويخرج بوجه آخر. وقد مرت أحاديث معنا لما كنا نقرأ في إتحاف الجماعة على هذا، فقال المقدام الله أعلم أنه قال في نفسه إني لن أبرح اليوم حتى أسمعكم ما تكرهون، يعني إن كان معاوية يرضى الكلام هذا وإذا كان ما يرضاه، وهو أصلا وإن كنت تكرهه خير إنكار المنكر، وإن كان فقال يا معاوية إن صدقت صدقني وإن كذبت كذبني. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قال نعم. على الحرير؟ قال نعم. السباع جلود السباع؟ قال نعم. قال إني أراها في البيت، والله أعلم إن كان رآها وإن كان ما رآها، يعني إن كان هذا يعلم عنه معاوية ولا ما يعلم عنه، إذا صدق بعد بقية السند فيه بقية. فقال لن أنجو منك يا مقدام. ثم إن معاوية رضي الله عنه خص المقدام صاحب النصيحة بما لم يأمر به لصاحبه، أعطاه زيادة وفرض لابنه في أصحاب 200. سبحان الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وأما الأسدي فإنه ما زاد شيء، فسبحان الله لما خرج المقدام فرق المال على أصحابه ما أخذ من شيء، والأسدي ما أعطى أحد شيء. فيروى أن معاوية قال المقدام رجل كريم بسط يده بالخير، والأسدي رجل حسن الإمساك لشيئه، يعني إذا جاء شيء حسن إمساك له، الله أعلم بأي ذلك كان. وأما اللي يهمنا الآن في الحديث إن هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن لبس الذهب والنهي عن لبس الحرير والنهي عن جلود السباع، هذا متواتر، هذا اللي يهمنا في الحديث كله، لكن جاءت القصة هكذا. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. نعم. باب في النعال. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. هذا من رواية أبي الزبير عن جابر، ومسلم ينتقي بعضها ويترك بعضها وفيها كلام. لكن أكثروا من النعال ليس معناه أن الإنسان يكثر فوق حاجته، لا، معناه أن يعني استكثروا من لبسها أو كذا، فإن الرجل كأنه راكب ما دام ينتعل كأنه راكب. وفي أشعار العرب كثيرة في النعال إنه راكب تقيك الشوك والرمضة والحر. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. القبال يقول عندكم زمام النعل، وهو السير اللي يكون بين أصبعين، كأن في بعضها بعض النعال الأولى ما لها سير واحد، وهذا لها سيرين. ويقول من سبت ليس عليها شعر، نعال سبتية. وأخذنا صفة نعال في ابن سعد ونقل هنا عن ابن سعد. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. يقول عندكم في الحاشية إنه الله أعلم إن هذا لأن لبسها قاعدا أسهل. ترى نعالهم قديما يعني أحيانا يكون لها عقب ويكون، فيكون لبسه قاعد أسهل وأمكن، ولأنه ربما كان سبب لانقلابه إذا كان على هيئة الراكع لكي يصلح نعله لخفه يمكن ينقلب، ولأنه أمر بالقعود والاستعانة باليد ليأمن غائلة السقوط، ولأنها أيضا قد يغلق الطريق إذا كان إنه مثلا خارجي من المسجد وجاء بيلبس جزمة ولا شيء وهو قائم أو راكع يمكن يغلق الطريق المارة. فلذلك لهذا المعاني والله أعلم أدب هذا. نعم. حدثنا عبد الله. أما إذا كان مثل نعالنا هذه، إذا كان مثل نعالنا ركوبها سهل وخلعها سهل هذا لا بأس وأنت قائم، إنما هذا في النعال اللي تحتاج معالجة، سواء جزمات أو النعال اللي لها سير أو هذه اللي تحتاج معالجة، وأنت في مكان سابلة ومكان خروج الأفضل أنك تجلس أو توخر عن الطريق. أما النعال اللي سهلة الإدخال والإخراج هذا أمرها سهل. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. كذلك هذه سنة أنه ما يمشي في النعل الواحدة، وذكر أن الشيطان هو اللي يمشي في النعل الواحدة، وذكر عاد عندكم هنا أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال لأن واحدة منعولة واحدة حافية وقد الأخرى يصيبها شيء، ويحتاج أن ينتقل عن سجية المشي والعادة المعتادة فيه، وقد يتصور فاعل عند الناس بصورة من إحدى رجليها أقصر من أخرى، وقد يرفع الناس إليها أبصارهم إذا رأوا بالشكل هذا ويكون شهرة، ويدخل في هذا المعنى كل لباس ينتفع به كالخفين وإدخال اليد في الكمين والتردي بالرداء على المنكبين، فلو أرسله على أحد المنكبين وعر الآخر كان مكروها، ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم كان كذلك في الكراهة. والله أعلم إن يعني لا يلفت الأنظار ولا يخرج عن حد المروءة ولا يتشبه بالشيطان، كل هذه علل، لا يلفت الأنظار ولا يخرج عن حد المروءة ولا يتشبه بالشيطان. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. كذلك هذا أيضا أدب، إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه ويضعهما بجنبه، إذا كان مثلا في مكان نعالهم عندهم مثلا في بر أو في الحرم أو في مكان يضع نعاله بجانبه، وإذا كان يصلي يضعها بين رجليه، أفضل مكان بين رجلين، لا يحطها في قبلته ولا يحطها في مكان وراه يمكنها تشغله لا تسرق ولا شيء، يحطها بين رجليه. وقد جاء في هذا أثر أن يضعها بين قدميه، وأما إذا كان جالس يضعها بجانبه. ولا بأس، لا بأس أن يطوف وهو معلقها في كمه أو ماسكها، فقد جاء في المسند أن عبد الله بن عمر كان هكذا، ربما طاف ونعاله معه. وكثير ما تأتي في الآثار أنه مرة وجده في المطاف وقد علق نعله في كمه أو أمسك نعله بيده. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم، كذلك هذه سنة، إذا جيت في الإدخال تبدأ باليمين، وإذا جيت في النزع تبدأ بالشمال، لتكون الأولى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، هذه سنة. ولكن لا يدعك الشيطان، ولاحظ تشوف كل ما تجي تلبس نعالك يقدم اليسرى، يجري منك مجرى الدم، كل مرة تجي تلبس نعالك يحاول يقدم لك اليسرى، وإذا جيت تخلعها يقدم لك اليمنى، فأنت انتبه للشيطان. نعم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله، قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر شأنه كله. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ لم يذكر سواكه. كذلك هذا طيب، التيمن أول شيء إن اليمين محبوبة، وهذا حتى اسمه طيب، من اليمن، اليمين من اليمن، فيحب التيمن عليه الصلاة والسلام في طهوره إذا توضأ، في ترجله إذا مشط شعره ولا لحيته، في تنعله، في سواكه يبدأ باليمين، في شأنه كله. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. نعم، كذلك هذا، إذا لبست تدخل يدك في الكم الأيمن قبل الأيسر، تحاول دائما تبدأ باليمين، دائما تبدأ باليمين في شأن كله. نعم. باب في الفرش. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. نعم، هذا مر معنا في المسند. كثرة الأثاث ما فيها خير، كثرة الأثاث من غير حاجة، أن يكون البيت مليء بالأثاث ومليء به ما فيها خير، وهذا دليل على ركون للدنيا، الإنسان المفروض يتقلل. فقال عليه الصلاة والسلام: فراش لك، فراش لأهلك، زوجتك وأولادك، وفراش للضيف، يمكن يجيك ضيف ينام عندك، مثل ما مر معنا في قير الضيف أن أنس قال: إن من زكاة البيت أن يكون فيه دار للضيف. هذه زكاة، كل شيء فيه زكاة، زكاة البيت يكون فيه مكان للضيافة، وأيضا تكون مستعد لهم للضيوف، يأتيك ضيف فجأة يكون عندك فراش يعني مطوي للضيف. والرابع للشيطان، إذا فيه فرش زائدة في البيت لا يهب على قد حاجتك أنت وأهل بيتك، ولا يهب للضيوف، للشيطان، من هي لجي، فيكون هذا تقوية للشيطان عليك، مثل ما يتقوى من طعامك ومن شرابك ومن بيتك يبات، يتقوى من أثاثك. هو سبحان الله، أمر الدنيا غير أمر الآخرة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل في هذا الحديث أيضا على يساره. ولا زال الناس يستحبون لا زال الناس يستحبون إلى اليوم الاتكاء على اليسار لأسباب، أو شيء أريح والقلب في جهة اليسار، وشيء ثاني حتى إذا مد يده تكون اليمين حرة مطلقة، هذا استحباب، وفيه الاتكاء وأنه لا بأس به، سواء النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكي على وسادة يضعها تحته، لأن ما كان عنده فرش مثلنا، في الأسادة يجلس عليها أليا من الأرض، أو يكون يتكي عليها أو ينام عليها. ويعني بعض الناس يمكن إذا جلس على وسادة ولا شيء ما يحب يعني إنك تجلس على الوسادة ثم تنام عليها، يمكن يعافي شيء هذا، لكن ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل على اليهود في قصة الرجم قدموا له وسادة فجلس عليها، فلما أتوا بالتوراة أخرج الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، فيدل على أن هذا ليس في إهانة أنك تجلس على الشيء ثم تضع عليه شيء يعني معظم، ما في شيء هذا. لكن عاد اللي يعاف كيف، هذا مسألة اللي يعاف أمر شخصي والأمر عرفي، لكن ما يصل للإنكار يعني. نعم، هذه الوسادة. أيوة. حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. نعم، أهل اليمن يامجوا متواضعين، رحالهم من جلود رحال الإبل اللي هم عليها، لا فيها لا أرجوان ولا فيها خز ولا فيها زينة ولا. فقال ابن عمر: من سره أن ينظر إلى رفقة كأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. وهذا يدل على أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا متقللين من الدنيا، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز كلمة يعني معبرة، قال: ما رأيت أشبه بالسلف الماضين من الأعراب لولا الجفاء اللي فيهم. ما رأيت أشبه بالسلف الماضين من الأعراب لولا الجفاء اللي فيهم الذي فيهم. الأعراب لو تجي تشوف يعني طريقتهم يعني فيها تقلل من الدنيا، في ملابسهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي بيوتهم وفي فيها تقلل شديد من الدنيا، مو مثل اللي قديمين في الحضارة، خلاص جيل بعد جيل أخذوا التأنق الزايد وأخذوا يعني ترتيبات معينة وأعراف معينة. أما أهل البوادي لا زالوا ما بعد سقطوا في الحضارة، فتجدهم متقللين، وخاصة اللي ينتجعون ويطون بيوتهم. أصلا اللي ينتقل الأعراب اللي ينتقلون مكان لمكان وهذول انقرضوا الآن، هذا أصلا من مصلحته ما يكثر من الدنيا، لأنه بيشيل على ظهره، هذا مو مثل أنه يبني بيت يجلس فيه لين يموت، لا كل يومين ثلاثة أسبوع شهر انتقل ببيته إلى مكان آخر، فهذا من مصلحته التقلل. فتجدهم دائما متقللين، ما دائما على قد الحاجة، بس ما عنده فراش للشيطان، يا الله بس يفرش أهله هو. فلذلك قال عمر بن عبد العزيز أنهم أشبه الناس بالماضين لولا الجفاء اللي فيهم. أما إذا جاءك رجل من أهل البادية وفقيه في دين الله وزاكي، هذا اللي ما مثل أحد، تجد خلقه طيب وعلومه طيبة، لكن آفة البوادي الجفاء. وهذا مصداق قولنا عليه الصلاة والسلام: خيارهم الجاهلية خيارهم الإسلام إذا فقوا. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذتم أنماطا؟ قلت: وأن لنا الأنماط. قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. نعم، الأنماط يقول عندكم البساط اللطيف اللي له خمل، اللي له خميلة كذا، ويوضع على الهودج، وقد يكون ستر، وقد يكون ظهارة للفراش يحطونه فوق الفرش، يعني نوع. فقال: ستكون. فلما أتت المرأة زوجة جابر بعد ذلك أتت بالأنماط وأنكرها، قالت: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ستكون؟ كانت. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن منيع: التي ينام عليها بالليل ثم اتفق من أدم حشوها ليف. هذا الحد الأدنى من الوسائد، وكان عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأمور الدنيا دائما الحد الأدنى. عاد وش تحت هذه؟ إذا كان جلد والحشو من ليف النخل، الحشو من ليف النخل، لا بقطن ولا بسفنج ولا بكتان ولا، وهو من جلد، هذا آخر شيء. هذا كانت وسادته صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مهر فاطمة بنته، مهر فاطمة بنته هذا وسادة حشوها ليف. نعم. حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم حشوها ليف. كذلك الضجعة يعني اللي يضطجع عليه جلد فيه ليف خفيف. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه محمد، يعني مثل عائشة، هو يصلي في بيته وهي تفترش أمامه، ما في مكان، البيوت ضيق، فكانت ربما وضعت فراشها حيال مصلى، مكان صلاة في البيت يعني. نعم. باب في اتخاذ الستور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترة فلم يدخل، قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم، فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به، قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. موشيا، سبحان الله العظيم. الستر وضعت لها ستر وفيه وشي، الوشي يعني مثل التطريز والزخارف، وشي يسير يعني، لكن هو ما يريد لا هو ولا أهل بيته أنهم يأخذون شيء من الدنيا، فكان ما يأتي من سفر ولا شيء إلا يدخل عليه أول شيء، وكان ينكر عليه الصلاة والسلام، وهم سريع الاستجابة، دخل شاف تحسبون عاد أنه حاط البيت كل الستائر تلقى شيء رقعة على الجدار وفيها بس زخرفة بسيطة، فقال مالي ولا الدنيا مالي ولا الدنيا مالي ولا الرقم، يعني الشيء اللي فيه زخارف كذا، زخرفة بسيطة ترسل به لبني فلان يبيعونه ويأخذون ثمنه ولا، فهي رضي الله عنها سريعة الاستجابة ورجع وزارها. الله المستعان. وسيأتي قال إني ما أمرت أن أستر، ما أمرت أن أستر اللبن والحجارة، ما أمرت يقول إني اللبن والحجارة أسترها. الله المستعان. وترى النساء من طبعهم الميل كذا يعني، لكن عاد ولا طبع المرأة أيا كانت تحب الزينة، قال تعالى أو من ينشأ الحلية، سواء في نفسها ولا في بيتها، لكن عادها يعني لا تميل بالحيل. باب الصليب في الثوب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه، يعني التصليب الواضح اللي على هيئة الصليب، وقضبه يعني هتكه ولا غير الصليب، الشيء الواضح لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه، يعني مخالفة للمشركين والنصارى. أما إذا كان وسواس لا، يعني بعض الناس يمرون معنا عندنا في المسجد يشوفون مثلا هذه المربعات هذه يقول هذه صليب، حد يعني عندهن كل تقاطع يصير صليب، ما بصحيح كذا، بعض الناس يمكن عنده وسواس، بعضهم قال حامل المصاحف هذا، واحد كلمني مرة قال حامل المصاحف هذا صليب، قلت هذه خشبة، هذه خشبة وفيها مصاحف دوره هنا ودوره، قال لا هذا صليب، وين الصليب؟ ما حاولنا جبنا الناس كلهم قالوا ما نشوف صليب، يمكن هذا معه وسواس. لكن إذا كان صليب واضح كل من شافه تذكر شعار النصارى هذا ينقض. نعم. باب في الصور. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل محمد لا تدخل من عزة الإسلام، من عزة الإسلام فضل الله سبحانه وتعالى، هذا باب النصارى المصري القبطي معه عصا فيها صليب دائم ما تفارقه، ويام جاهم الملك سلمان الأسبوع اللي فات سبحان الله العظيم جاب عصا بدون صليب، وقاموا عليها الأقباط وقاموا عليها المصريين قالوا وش معنى يعني من يوم عرفناك والصليب معك، وش معنى يا يعني مجال وهابي تجي بدون صليب؟ أرغم الله عز وجل، أول مرة في حياته يجي بعصا بدون صليب، يعني ترك شعار دينه، وهذا إن شاء الله أنه عزة الإسلام. نعم. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. أما عاد الصور الله المستعان، الله المستعان، الصور هذه أمرها شديد والله، واليوم الملائكة وين تدخل؟ كل الدنيا صور، والملائكة ما عندهم مجاملات ولا وسطات، خلاص هم أصلا مخلوقين من نور، وكما قال عز وجل لا يعصون الله ما أمره ما يفعلون ما يأمرون، مأمورين إن البيت اللي في صورة ما يدخلونه، ما يمكن تروح تحال الملك ولا تقول، ما يمكن، هو أصلا ما يقدر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء جبريل لأجل جرو تحت السرير والقرام منه، فالمسألة محسومة يعني. ولذلك شوف الآن كيف البيوت فيها مشاكل وفيها أمراض وفيها بسبب الصورة هذه. الله المستعان، البيت اللي فيه صورة والبيت اللي فيه كلب والبيت اللي فيه جنوب، الجنوب هنا زيادة في هذا الحديث يقول صحيح دون ذكر الجنوب، وإنه يعني ملحق الله أعلم به، لكن على كل حال لو فرضنا صحته فإن الوضوء يرفع إن شاء الله هذا وتدخل الملائكة. يعني لو إنسان كان جنوب وتوضأ قبل ما ينام هذا بإذن الله يسلم من هذا الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والملائكة ما تفارقه. فلو فرضنا أن فيه شيء أن الجنوب أيضا الملائكة ما تحب البيت اللي فيه جنوب يرفع ذلك الوضوء والاغتسال من باب أولى. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نسألها عن ذلك، فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته يفعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، على العرض، العرض يعني على المتاع، نمط حطته فوق المتاع حقهم. نعم. فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال إن الله عز وجل لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. نعم. تقول عائشة أنا ما سمعت هذا بالضبط أنه قال تدخل ملائكة، وترى الصحابة دقيقين في المسألة هذه، سمع يقول، ما سمع ما يقول، لكن سأحدثكم بما رأيت. كان غازي عليه الصلاة والسلام، وفي بن سعد نأخذ غزواته، يخرج ويدخل ما يجلس في المدينة في من شأن الملة، لو بيدور له دولة ولو بيدور له سلطان يدور والله الملة، يطلع من الغزو ويدخل في الغزو. وكانت زوجاته مثل عائشة تتحين قفوله، فكان عندها نمط يعني مثل كساء لكنه فيه صورة، وحاطته على المتاع. في شأن فاطمة رجع، لأن يعني بيت علي وإن كان أمر عليهم كلهم، لكن في بيته هو لا، جاء وقطع، لأن في بيتك لك سلطة. فاستقبلته وسلمت عليه وقالت الحمد لله لعزك وأكرمك، مباشرة نظر إلى النمط فما رد عليها شيئا، ورأت الكراهية في وجهه، وأتى النمط وهتكه عليه الصلاة والسلام فيه صورة، وقال إن الله عز وجل لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، يعني الله يرزقنا المال ونحط الستور على الحجارة واللبن، اللي على الشباك يمكن له مصلحة لأجل النور أو لأجل الهواء، لكن عاد على الجدران وعلى هذا. الشاهد أنها قالت فجعلته وسادتين، إذا كانت الصورة هتكت وقسمت وهينت يجلس عليها، وحشوته ماليفا فلم ينكر علي. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بسناده مثله قال فقلت يا أمه إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بن النجار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله لم تسمحه حين قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب مهان وليس ثوب معلق، إلا رقما في ثوب مهان أو مقطع قطعتين، هذا هو الصواب. إذا كانت الصورة تقطعت وأهينت يجلس عليه وكذا، هذا إن شاء الله لعل فيه رخصة، لعل فيه رخصة إذا كان مهان ومقطع، موضوع في وسائد وفي مراكي وفي، أما رقم في ثوب معلق لا، لأن حديث النمط السابق. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح عن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. ما دخل الكعبة لين محيت الصور، لأن سبحان الله ترى أهل الشرك دائما يفتنون بالصور، يفتنون بالتصوير، وهو مرتبط بالشرك، لأن الشيطان حريص على التصوير، خاصة إن أول شرك حصل في بني آدم بسبب الصور، فتجد كل الأمم إذا انحرفت تفتن بالتصوير. شوف الأمم الآن الرومانية، أعوذ بالله، والإغريق وهذولا كلهم، روما وإيطاليا وأوروبا وأمريكا، أعوذ بالله، في بيوتهم وفي محلاتهم وفي سياراتهم وفي شوارعهم نحت تماثيل، حتى في معابدهم تماثيل وصور في كل مكان، خلاص دين. وهذه الأمة كل ما انحرفت تشبهت بها، صار النحت والتماثيل في كل مكان، والصورة الوجه، الصورة الوجه هو أعظم شيء في الصورة، والتصوير ما هو بطيب. التصوير وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب والحديد، التصوير منازعة الله في خلقه، مثل ما الشرك منازعة الله في حقه، التصوير منازعة الله في خلقه. ولذلك يقول الله في الحديث من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة فليخلق شعيرة، ترى مو بتعدي حدوده، هو طغيان تعدي حقوق، ينازع الله في خلقه، يبي يخلق مثل خلق الله عز وجل، ينحت ويزين فلينفخ فيها الروح يوم القيامة، يؤمر في كل صورة صورها أن ينفخ فيها الروح، هما تقلد رب العالمين في الخلق، يلا انفخ الروح، وما هو بنافخ، فيعذب بكل صورة صورها تمثل له يعذبها، نعوذ بالله. فالأمر ترى شديد، مو من طائفة الذنوب اللي فيها تعدي حدود، هو من طائفة الذنوب الكبار، مثل الكبر، مثل التحكيم، مثل التصوير، اللي فيها منازعة لشيء خاص بالله، هو من هالطائفة هذه. ولذلك الكبر قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، والتصوير إيش قال؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقول الله من ذا الذي يخلق كخلقي. صلى الله العافية والسلام. النصارى أدركونا قبل 4 سنين 5 سنين، يمكن تلقى بلد كامل اللي عنده كاميرا واحد، ولا لا تجدون قرى كاملة واحد يذكرونه عنده كاميرا، وأكثر الناس لا يعرفون الكاميرات ولا يعرفون يصورون. قالوا النصارى زين نحط الكاميرا في الجوال على أساس ما يبقى صغير ولا كبير إلا يعرف يصور وكاميرته معه وجودة عالية بعد، فأصبحت الآن كل صغير وكبير من المسلمين معه كاميرا في جيبه، لأن هذا دينهم التصوير، ومن أول ما تسمع الموسيقى قالوا النصارى نحطه في الجوال الموسيقى، لأن يسمعونه حتى في صلاته، صيرون مثلنا وش فرقوا مع الناس وهكذا. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسي جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. نعم، حتى الكلاب أيضا، الكلاب ما يصلح والصورة. نعم. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فيجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود: والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير، آخر كتاب اللباس. آخر كتاب اللباس. يقول جبريل عليه السلام: اللي منعني أن يأتيك أمور، الباب عليه تماثيل، الباب نفسه عليه تماثيل على صحة هذا الحديث. طيب هذا شو تسوي في الباب؟ قال: اقطع بس الرأس حتى يكون كهيئة الشجرة، هذا واحد. والبيت فيه ستارة فيها تماثيل، هذه عاد قماش من باب، هذه قطعها وتكون وسادتين منبوذتان توطأان. وفيه جرو، الحسن وحسين كانوا صغار وعندهم جرو كلب ومندسن تحت السرير، قالوا الجرو هذا يخرج حتى تأتيك الملائكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج كل هذا، فأخرج كل هذا. فهذا يدل على التعامل مع الصور. بعض الناس يحتج بقول ابن عباس، أن ابن عباس جاه رجل عراقي وكان العراقي هذا شغلته في التصاوير، فقال ابن عباس: ما تقول في رجل رزقه في التصاوير؟ قال: حرام ولا يجوز. فاشتد عليه أو قال بكى أو قال، قال ابن عباس: أنا كبير وعاد أحسن لهذا وهذا رزقي. فلما رأى ما به قال: إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الجبال والشجر وما لا روح فيه. هذا هكذا جاء الأثر، إن العراقي ما له شغلة إلا هذه، ولا عاد يحسن أنه يتعلم صنعة غيرها. فهذا يدل على أنه مو بأصل أنك تصور الشجر والجبال والأنهار وغيرها، لأن هذا ذريعة، ما في أحد يبدأ من هالمجال إلا يتوسع في ذوات الأرواح. لكن إذا كان مثل العراقي هذا، هذه شغلته ومضطر كذا، هو إيش قال ابن عباس؟ قال: إن كنت ولا بد فاعلا، لذلك توقي التصوير دائم خير. نعم. أول كتاب الترجل. معنى الترجل الشعر، ما يتعلق بالشعر والامتشاط. وفي كتاب اسمه الترجل الإمام أحمد، مأخوذ من الخلال، طيب والله فيه فوائد. وأحيانا يلحقون به كل شيء يتعلق بالزينة، مثل الحنة للمرأة ومثل الخلوق والطيب وكذا، يلحقونه بالترجل. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. يروى مرفوع موقف، يعني الترجل طيب والاكثار منه ما هو طيب. اللي يدخل على الناس ورأسه كأنه رأس شيطان متشعث ما هو طيب، واللي يتمشط كل دقيقة ما هو طيب، هذا جفاء وهذا ترف. لكن الترجل غبا، يعني مر ومر، إذا كنت محتاج إليه تشعث رأسك ولا لحيتك ولا كذا لا بأس أنك تترجل وتترك، ترجل وتترك، غب، معنى الغب مر ومر. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرة، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. الصحابة رضي الله عنهم، الواحد منهم طاهر وشفاف ولا عندهم سبحان الله زكاة وتزكية ما مثلها شيء. أول شيء رحل الفضالة في مصر يبغى من حديث الصحابي هذا، وعلم الفضالة بالحديث. بعدين فضالة كان هو الأمير، فقال الصحابي هذا: ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، أمير مصر. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني التنعم والترفه الزايد. قال: طيب فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، نحتفي وننتعل مركذا ومركذا، أيضا لأجل إرفاه، علم فضالة. فإذا أصلا ما كانوا يتصرفون إلا بدليل، كما قال بعض السلف: لو استطعت لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. شعث عنده دليل، ليه أنت لست منتعل عنده دليل. والعرب تحب دائما كذا الوسط، إما ترينا حفاة لا نعال لنا، إنا كذلك ما نحفى وننتعل، مر كذا ومر كذا. والآن صار الناس عندهم إرفاه زائد، ونشأ أجيال ما يمكن يتصور، واحد حافي في الرياض ما يتصور مرة جيت حافي للمسجد ويلقوني صبية صغار، مو بصغار يعني، في متوسط الثانوي، في متوسط الابتدائي، أول مرة أشوف واحد حافي في الرياض. واحد منهم تلقائيا قال وع، يعني أنه تقدر، كيف واحد حافي؟ هذا هو اللي يخافونه الصحابة وكذا، أنه يعني ما يصير رفاه زايد كذا، هذا بكرة كيف بيجاهد؟ صار أنه حتى الحافي يراها قذارة، كيف هذا بيجاهد بكرة؟ نعم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. قال أبو داود هو أبو أمامة بن ثعلب الأنصاري. نعم، التقحل هنا ليس القذارة، ننتبه، التقحل ليس القذارة أبدا، وإنما كما قال عندكم اضطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي للتبختر والبطر، هذا معنى التبختر التقحل. البذاذة معناها عدم التأنق الزايد في الملبس والمركب، هذا من الإيمان، أن يكون من أوساط الناس. أما عاد القذارة ليست من الإيمان، أو خبث الريح أو كذا، هذا مو من الإيمان، هذا معناه، والله أعلم. البذاذة والعي يعني قلة الكلام والحياء والسمت الحسن، هذا من الإيمان. والبيان التفيهق والتفاصح والتأنق، هذا ليس من الإيمان. نعم. باب ما جاء في استحباب الطيب. حدثنا النصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. نعم. أما الطيب هذا لو يذهب ثلث مالك في الطيب ليس إسراف، الطيب طيب، أو شيء معك ملائكة يحبون ما تحبه ويكرهون ما تكرهه ويتأذون ما يتأذى منه بني آدم. أنت فكر الحين في الملائكة، حتى لو أنك لوحدك، أكرموهم واحترموهم أجلوهم. والأمر الثاني إخوانك وأهل بيتك، الطيب هذا ما فيه سرف أبد، إلا عاد شيء يخرج عن حد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، كل إنسان رايحته طيبة هذا خير. وتراها علامة حتى عند أشراف الناس، أشراف الناس دائما تلقاه يحب الطيب. السوق هم اللي دائم تلقى ريحتهم طيبة ولا عرق ولا. نعم. باب في إصلاح الشعر. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. نعم، أيضا هذا وسط، لا إرفاه ولا جفاء، لا إرفاه زائد ولا جفاء زائد، يكون شعر يكرمه ولا يقصه أو يعتمر ويحج ويحلق، إذا ما يقدر عليه يحلقه في نسك أو يقصه. نعم، مثل ما مر معنا في حديث خريم الأسدي اللي ذكره ابن الحنظلية رضي الله عنه. نعم. باب في الخضاب للنساء. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس. إن ثبت هذا، لأن كريمة هذه يقولون ما لها الحديث هذا، الله أعلم، لكن يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه يحب الحناء في اليدين للمرأة وفي قدميها، أن تخالف الرجال، لكن يمكن أن رائحته في الشعر يمكن ما يحب، الله أعلم، إن ثبت هذا. أما في اليدين فلا بد، ويأتي الآن. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا نبي الله بايعني، قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك، فكأنهما كفا سبع. نعم، ورد بعدة ألفاظ، قال ما لي أراك ورها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبايع بالمصافحة النساء أبدا، يبايع بالكلام، لكن يمكنها هي تظن أنه يصافح، فلما مديت يدها هو ما يصافح، لكن قال ما لي أرى يدك ورهاء، الورهاء اللي قال كأنها كف سبع، بمعنى أنها مثل الرجال ما تحنى. فالمرأة تؤمر بالحنة، تخالف الرجال، والحنة طيب، طيب ونافع، وين الآن تحط حنة؟ هذول انقرضوا بعد، راحوا الله المستعان، ونحطوا وحطوا الزخارف هذه. والزخارف ترى في كتاب الترجل الإمام أحمد في أثر عن الزخارف، الزخارف الحنة هذه تراجعونه في الترجل الإمام أحمد، وذكر حتى اللون الأحمر في، ذكر أشياء طيبة في الترجل للإمام أحمد. لكن الحنة حنة الأولين، تحني يديها وتحني رجليها وتخالف الرجال، هذا طيب، لكن هذول راحوا انتهوا، الله المستعان، كلش تغير. نعم. حدثنا محمد بن محمد السوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أو مات امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. نعم، هذا يستحب أن المرأة تخالف الرجل، ولذلك يكره الرجل يتحنى، يكره للرجل أن يتحنى، لأنه يصير يتشبه بالنساء، إلا إذا كان تطبب في رجليه مثلا يلبس عليه شراب أو شيء. نعم. باب في صلة الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. القصة هذه يسمونها الآن باروكة، يعني شعر يلبسن بعض النساء، القصة من شعر. فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ دائما الشرها على العلماء، هم اللي المفروض ينكرون، هم اللي المفروض يحذرون ويعلمون، دائما أول ما يتوجه العتاب على العلماء: أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، بل ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذت هذه نساء. ترى الحديث هذا في الصحيحين وفي الموطأ، هذا معناه سبب هلاك إذا كانت المرأة تتخذ من الأشياء هذه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم، الواصلة والمستوصلة، سيأتي أنه بالنسبة الواصلة اللي تصل شعر بشعر، أما القرامل سيأتي لها ذكر الآن. نعم. حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد: والواصلات، وقال عثمان: والمترمصات، ثم اتفق: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان، كانت تقرأ القرآن، ثم اتفق فاتته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، قال محمد: والواصلات، وقال عثمان: والمترمصات، ثم اتفق: والمتفلجات، قال عثمان: للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأي؟ فقال: ما رأيت. وقال عثمان: فقالت: ما رأيت. فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا. أي الصحابي يقول: لو كانت المرأة تفعل هذا ما جلست معنا. هذا هو عبد الله رضي الله عنه لعن الواشمات، قال إن الله لعن الواشمات والمستوشمات، الوشم والواصلات والمتنمصات الحواجب، متفلجات الأسنان للحسن، والمغيرات خلق الله، اللي هي عمليات التجميل الآن أكثرها كذا، أكثرها مي بحاجة ولا ضرورة، ولكنه فقط تغيير خلق الله. فجاءت أم يعقوب هذه وكانت تقرأ القرآن، وقالت: وين في القرآن؟ قال: إن كنت قرأت القرآن وجدتي، ما أتاكم الرسول فخذوا. قالت: إن على زوجتك. قال: ادخلي وانظري. فدخلت ثم قالت: ما رأيت. قال: لو كانت تفعل ذلك ما كانت معنا، رضي الله عنهم، ما أوسع حلمهم على الناس. فهذا كله منهي عنه، لكن من الطرائف يقول عندكم: ليش المرأة تصل؟ قال: قد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر فتصل، أو يكون شعرها أصهب، يعني فيه صهبة ولا شقرة، فتصل شعرها بشعر أسود تزين. الآن العكس، الآن الله معطيها شعر أسود وتخليها أصهب وأشهب ولا في خير. قال: فيكون ذلك زورا وكذبا، فنهى عنه. نعم. حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامسة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمسة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. هذا التفسير الواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشم والمستوشم. نعم الخيلان يعني ليش يحطون الوشم هذا؟ لأن تبي تقلد الخال الخال الأسود هذا، فتختار مكان في جسمها ثم تنقش بالإبرة ثم تدخل الكحل الأسود فيه ثم الطريقة معينة فيكون كأنه خال. هذا ما يجوز، تغيير خلق الله عز وجل. قال تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. القرامل أنها تصل شعرها ببلاستيك مثلا أشياء بلاستيكية ولا بقطن ولا بكتان ولا، بس مو بشعر، مو بشعر بشعر، كأن هذا في رخصة، أنه لو وصلته بهذا كأن في رخصة، أو بصوف أو يقول بنبات طويل. قال المنهي عنها أن تصل شعرها بشعر النساء، أما لو وصلته بخرقة أو خيوط فإن شاء الله في رخصة، لأن هذا ما فيه تزوير. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.